لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم ورحمكم الله. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في باب السواك من كتاب الطهارة شرح متن عبدة الأحكام، وانتهينا بفضل الله من الحديث الأول، حديث أبو هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إن شاء الله نسأل في أثناء الشرح وندخل في الحديث الثاني. اقرأ الثلاثة كلها. الحديث الثاني في باب السواك، الحديث 27 في الكتاب، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصوص فاه بالسواك. الحديث الثالث في الباب والثامن والعشرون في الكتاب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندة إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به. فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنام أحسن منه فيما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقني وذاقني وذاقنتي. الحديث 29 والرابع في الباب، وفي لفظ: فرأيته ينظر إلي فعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك. فأشار برأسه أن نعم، هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. نعم، انتهي من الباب. الحديث الأخير في الباب، الحديث 33، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، وقال وطرف السواك على لسانه وهو يقول: أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. باب السواك. بدأنا الأسبوع الماضي في بيان باب السواك، وشرعنا في الحديث الأول حديث أبي هريرة عمدة الباب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وبينا أقوال أهل العلم في السواك. أحد يذكرنا بالأقوال الذي تكلمنا فيها، حكم السواك عند أهل العلم، كم قول وما هو الراجح من الإخوة الذين حضروا ويذاكرون؟ كيف ما أخذنا؟ أخذنا من أولها كده؟ أخذنا؟ قول يا فقيه. السواك عند الظاهري واجب، قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، أحسن. هذا القول الأول، وجوب السواك، عليكم بالسواك. وفي رواية أخرى قلناها أيضا، استاكوا، في أمر عليكم بالسواك والسواك. هذا القول الأول، قول قلب الوجوب. نعم، وقال قول داود أيضا، ابن حزم وداود. نعم، الظاهر قول الجمهور قال السواك مستحب. الحديث الذي معنا في الباب، وقول الثاني قول الجمهور. نعم، إنه إيش؟ مستحب. مستحب. سنة. ها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشق على أمتي لا ولم يشرع ولم يأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر. نعم، وأين الدليل في هذا أنه لم يأمر من الحديث؟ أين وجه الشاهد من الحديث بأنه لم يأمر؟ ماشي انت ماشي جيد ليش ايوه ايش انت قلت ايوه ايش الشاهد من فين الشاهد من الحديث خليني معه لا لو طيب انا اريد ما انت كيف تستدل بدون تاتيني بالشاهد ما هو الان انت دلوقتي هتاخد تقول له الحديث فيه كذا طب قال لك الرجل ما اين الوجه الشاهد من الحديث تقول له لولا ماذا تفيد لولا عفوا انت نعم كده انت بتشكر انت بتلاقي انه على في الاسماء لا ماذا تفيد هي زي ما قال لك هو كمان هو بيغششك وانت مش معاه طب يعني هو بيغششك خدها منه انت جيد يعني انت اتجاه كده طيب خلاص لولا اين الشاهد فان هو يختي انا اكون معاه خلاص ما شاء الله طيب ماذا تفيد لولا سيبك من الاسماء ولا الافعال ماذا تفيد لولا ما معنى لولا هو امتناع حرف يدل على انتفاء الشيء حرف يدل على انتفاء الشيء لوجود غيره لوجود غيره فهو لولا انتفى معنى لولا ان اشق لامرتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم لانه قال لولا يعني هو ايش ينفي ذلك انه لم يامرهم للمشقه فدل ذلك على انه لم يامر فاصبح الامر على الاستحباب او السنه المؤكده نعم احنا قلنا على الفكره هذا قلناه اول ما شرحنا في المساله الثانيه موجوده طيب جزاك الله خير يعني فهذا قلنا اولا حكم السواك والراجح ايش طيب قول الجمهور راجح قول الجمهور حديث الذي معنا الان وهو باب السواك في باب الحديث الثاني حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك كما تعودنا نترجم اولا عند الصحابي الراوي الاعلى وتاسيا بعلماؤنا حتى ان مالك رضي الله عنه قال علموا اولادكم حب الصحابه لان هذا من الدين فاحنا من حب الصحابه لابد علينا حقهم علينا ان نترجم ولو ترجمه موجزه لنتعرف على كل صحابي من هذوب الصحابه الاجلاء الذي رضي الله عنهم ورضى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا الدين الينا وجاهدوا في الله حق جهاده ولم يكن يصل الينا الدين الا بجهد هؤلاء الذين هم خير يعني صحبه اختارهم الله عز وجل لنبيه فكانوا هم افضل حتى من الحواري موسى والحواري عيسى عليه السلام فهو صحابه النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي هو افضل الرسل على الاطلاق فكان اتباعهم افضل الاتباع ايضا على الاطلاق فصحابه النبي صلى الله عليه وسلم افضل اتباع الرسل على الاطلاق فهؤلاء لابد لنا باننا يعني نزيد من ذكرهم ومن سيرتهم ونتعرف على أحوالهم حتى نتأسى بهم رضوان الله عليهم جميعا حذيفة ابن اليمان وأخوه صفوان وأبوهما اليمان رضي الله عنهم جميعا أبوهم رضي الله عنه اليمان قتل في أحد قتل خطأ في أحد قتله أحد المسلمين ويقال قتله عتبة بن مسعود وظنا من يعني بالخطأ قتل خطأ فأراد المسلمين أو المسلمون أن يعني يعطوه الدية لحذيفة فقال يعني تصدق بدم أبيه على المسلمين جميعا رضي الله عنهم جميعا وأبوه شهد بدر أيضا وهو شهد بدر وحذيفة بن اليمان من أجل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من المهاجرين وكان من كبار الصحابة رضوان الله عليهم وهو الذي وكانت له مناقب كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة الخندق بعثه إلى المشركين وله قصة مشهورة عندما كان الليل شدة البرودة في الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتينا بخبر القوم فلم أحد من الصحابة يرفع رأسه كان البرد شديد جدا قال يعني هو يوصف حذيفة فهو فعادها النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مره والصحابه رضوان الله عنهم جميعا من شده البرد لا احد يستطيع قال يرفع راسه فقال اين حذيفة فحذيفة علم بانه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد اختاره فقال عندما يعني رفعت راسي وقمت اليه وذهبت قال كان البرد الذي فيه يعني انقلب من شده الى شده الحراره او السخونه وكما جاء في القصه يعني انه لم يشعر ببرد مطلقا حتى ذهب الى قصه طويله او يعني حديث في طول قليلا ذهب إلى المشركين ودخل في المعسكر وأتى وكان بجانب حتى ما أدري أبو جهل تقريبا وعد القوم عندما ذبحوا قال رجع للنبي فقالوا ذبحوا حوالي 10 من الجزور وكان لكل 10 لكل جزور 10 100 من الجزور فقالوا إذن هم حوالي 1000 أو أكثر. المهم أتى بخبر القوم ورجع مرة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: فلما رجعت وانخنست مرة أخرى في شعرة بالبرد رضي الله عنه. هذه من قابل حذيفة رضي الله عنه وأرضاه اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له، حتى أن النبي يعني نبه عليه بألا يعني يفعل أن يأتي يتعسس القوم ويرجع، حتى أنه قال: كان لي القدرة، أو ما معناه أنه يستطيع أن يقتل أبو جهل، لأنه كان بجانبه وكان يعني في ظلام، ثم كان يستطيع لكنه خشية من أن يخالف أمر مثلا النبي لما طلب منه أن يفعل شيء غير أن يأتي بخبر القوم، فأتى بالخبر ثم رجع. أيضا حذيفة بن اليمان له منقبة عظيمة، أنه كان الذي يعني تمناه النبي صلى الله عليه وسلم على سر المنافقين، فأعلمه المنافقين الذين كانوا في غزوة تبوك وغير ذلك، وأعلمه أشياء من ما ستكون إلى يوم يعني في علامات الساعة يعني من الفتن التي ستحدث، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سأل يعني عن الأيام التي بين يدي الساعة من يعقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان بسأل الصحابة بعد موت النبي من الذي يعقل الأيام التي ستكون إلى يوم الساعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتذكرها، فقال حذيفة له: أنا. فقال: إنك لعليها لجريء، يعني فأتنا بها، لأنه كان حذيفة قال كان الناس يسألون عن الخير وأنا أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم خبر المنافقين، حتى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان عندما يعني يموت أحد ينتظر يرى هل يصلي حذيفة عليه أم لا، إذا رأى حذيفة يصلي صلى. ليش طيب؟ لأنه كان يعلم أن حذيفة عنده سر المنافقين، فإذا رأى حذيفة رضي الله عنه يصلي كان يصلي عمر، إذا رأى حذيفة أمسك فأمسك عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء لحذيفة قال: أنشدك بالله أذكرني أو النبي صلى الله عليه وسلم معهم مع المنافقين؟ من الذي يسأل؟ عمر الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، عمر أحد وزيري النبي صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، فجاء لحذيفة قال: أنشدك بالله هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ فقال له حذيفة: لا. وقال: ولن، يعني في حديث ولن يعني يتكلم في ذلك بعد ذلك لأحد آخر، لحذيفة رضي الله عنه وأرضاه قد جعله أو كان له يعني الراية في فتح نهاوند بعد النعمان، قتل النعمان فأخذ الراية حذيفة ففتح الله على يديه نهاوند والراي والدينور، وكان عمر بن الخطاب قد أرسله واليا على الكوفة، فعندما دخل الكوفة دخل على بغلة له وكان في يده كسرة رغيف وعرق، فدخل فالناس ينتظرون الوالي، فهو مر من بينهم وهم لا يعلمون أنه هو، فبعد أن دخل يقولون: أين الوالي؟ يعني سمعنا أنه في الطريق، قالوا: هذا الذي مر أمامكم، فرجعوا يركضون إليه، فعندما وصلوا إليه نظر حذيفة يعني أكثرهم يعني علية في القوم فأعطاه الخبز رغيف الخبز والعرق ليحمله، ثم دخل فرأى هذا الرجل، قيل بعد أن يعني ترك حذيفة يدخل راح رمى كأنه يعني رمى العرق والرغيف، كأنه يعني يستغربون هذا الولي الذي أرسله عمر بن الخطاب يأتي على بغلة وهذا حاله. وكان رضي الله عنه وأرضاه يعني اشتكي لعمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك يعني ولاه عمر المدائن أيضا إلى أن مات بعد قتل عثمان بأربعين ليلة رضي الله عنهم وأرضاه. هذا ترجمة موجزة عن هذا الصحابي الجليل. هذا الحديث من استكمالا لباب السواك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، كان تفيد الاستمرار، معناه كان تفيد هذه دالة على الملازمة والاستمرار، أي أنما كلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل كان يفعل هذا الفعل، هذه دلالة على استمرار النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته لهذا الأمر. إذا قام من الليل، قام من الليل ظاهره يقتضي تعليق الحكم بالقيام من النوم ومجرد القيام، ويحتمل إنه إذا قام للصلاة، يعني إما قام من الليل مجرد القيام من النوم فكان يشوص كما سنبين فمه بالسواك، أو يحتمل بأنه كان إذا قام من الليل وأراد الصلاة، ولا إشكال فأن يجمع بين الأمرين إن كان قام من الليل بدون إرادة الصلاة أو قام ليصلي من الليل. قام من الليل هذه أيضا من هنا تأتي بمعنى فيه، قام في الليل ولا نظير في القرآن ولا نظير أيضا من اللغة من قوله سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والمقصود من هنا في يوم الجمعة، فإذا قام من الليل أي قام في الليل. يشوص هذه لها خمسة أقوال عند بعض أهل العلم، منها القول الأول يشوص تأتي بمعنى يشوص الشيء أي غسله، يعني غسله أي شوصته أي غسلته، هذا القول الأول، فأن كأن يشوص أي يغسل. والقول الثاني يشوص بمعنى التنقية، ينقى يرقي المكان من مما فيه. والقول الثالث ايضا بمعنى الدلك يشوص ايدلك ف، وايضا جاءت بمعنى الحك يشوص ياتي بمعنى الحك، ودي الرابعه او هي اربع اقوال نعم فيها. والراجح كما سياتي معنا بان المساله ليست على الغسل، بانها اما يشوص هو ينقي او يعني يدلك كما سياتي، يعني يفعل بالسواك يستاك به فعلا. قام من الليل يشوص فاه بالسواك، هذه فيها ايضا الماح بان قالوا اذا لم يجد السواك كما سنبين معنا في الفوائد له ان يفعل باصبعه، اذا كان المساله على الحك او الدلك او التنقيه فكل شيء بخلاف السواك، اذا لم يوجد سواك يعني اي شيء خشن، لذلك قال الفقهاء اذا لم يجد السواك فوجد مثلا خرقه او عصا او يعني شيء صغير خشن او حتى الاصبع كما قالوا الاصبع ما لم يستطيع ان ينقي به ويشوص به يدلك به فله ان يفعل ذلك اذا لم يجد يشوص فيه بالسواك. ايضا في هذه المسائل من هذا الحديث استحباب التسوك عند القيام من النوم، وهذه احد مواضع استحباب التسوك فيها ان عندما القيام من النوم، وقد بين بعض اهل العلم بان الترمذي تقريبا الحكيم الترمذي قال بان المرء اذا نام فان يتغير المعده فالمعده فانها تخرج بعض يرتفع فيها المعدة ترتفع، فعندما ترتفع المعدة يصعد بخار من المعدة إلى الفم فيغير رائحة الفم، فلو كان يعني بعضها ينتن الرائحة أو بعضها تكون يتغير يتأزم الفم من الرائحة، فإذا كان هناك طعام أيضا قد ينتن بسبب ذلك، حتى أنهم بعضهم قالوا أن هذا يعني طعام الشيطان يكون في هذا الوقت عندما ينام المرء ويكون فيه طعام فينتن من رائحة المعدة فيكون هذا مجال للشيطان، فقالوا إذا كانت المناسبة أو الحكمة عندما يقوم من النوم يغير هذه الرائحة بأنه يستيق قام من الليل، كأن هذا تخصيص من النوم بالليل، هذا تخصيص صحيح ولا هو ليس بتخصيص؟ يسمى ايش؟ خاص بالليل يعني؟ وقال قام من الليل يعني هذا هو نوم الليل، هذا تخصيص يبدو انه قال قام من الليل يعني قام في الليل، فالحديث كأن فيه تخصيص بنوم الليل، ايش رأيكم في هذا؟ في حديث تاني يوحي. طيب قلنا هذا ليس له مفهوم، لان لو قلنا قيام الليل بغير الليل لا يستاك، فلا فرق بين الليل والنهار، هذا على الاغلب لان الانسان غالبا ينام بالليل، نقول هذا نريده يعني غالب النوم الانسان يكون ليلا، فهو هذا على الغالب ولا مفهوم لهذا الحديث، لا مفهوم يعني لو قلنا بالمفهوم اي انه اذا قام من النهار لا يستاك، ونقول ان هذا لا مفهوم له، ولكن على الاغلب بان الانسان يكون بالخاصة اذا نام من الليل او نام من النهار سيحدث نفس المساله، سيحدث تغير رائحه الفم. هذا الحديث الحديث حذيفه رضي الله عنه وارضاه. ثم احنا قلنا مواضع احنا ذكرنا مواضع كثيره، طب عد لنا المواضع، انت خدت الورق وذكرت. طيب ايش مواضع التسوك؟ قلنا بتاع 10 مواضع. عند الوضوء، عند دخول المنزل، عند دخول المسجد، عند اراده الصلاه، عند الصلاه، عند كل صلاه، وعند دخول المسجد قال ايضا عند كل صلاة ما قلناها. عند الاستيقاظ من النوم. عند الاستيقاظ من النوم. طيب هذا كله تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي. استيقظ ومباشرة تأخذ. ما هو قلنا هذا هو مش قلنا نحملنا الحديث على شقال إذا قام من النوم. فإما عندما يقوم من النوم يستيق أو إذا قام من النوم ليصلي. وقلنا يحتمل ما يعني يحتمل إنه إذا قام من النوم يستيق مباشرة وهذه سنة أيضا و. أو إذا قام من النوم ثم أراد الصلاة قبل، لأنه قالوا في علة عند الصلاة أيضا كما بينا في حديث الملك، وإن كان فيه في السند شيء يعني أنه عندما يقرأ يقوم فيقرأ فيقترب الملك من فيه حتى يأخذ القرآن منه، فقالوا هذه من باب يعني أن الملك يعني لا يعني ينفر من هذه الرائحة. الحديث الثالث الذي معنا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه أم المؤمنين حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقد ظهر ذلك جليا من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فرجع، فيعني ظن بأنه كان قد تأمر على أبو بكر وعمر وغيره من أكابر الصحابة، وكان إسلام عمرو بن العاص متأخر، فقال ما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلا أميرا على هؤلاء إلا أنه يحبني حبا يعني أكثر، فأراد أن يستوثق من هذا أو أراد أن يؤكد، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يمتلئ، قال من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة، فقال ما على هذا أسأل أو يعني هذا من النساء، فقال من الرجال، قال أبوها، فقال فسكت ما أراد أن يسأل، بعد ذلك علم بأن المسألة ليس كما يظن، فبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إليه عائشة، وهي كانت يعني لا شك لها الحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عندما جاءته حفصة رضي الله عنها وأرضاه أو فاطمة في رواية حفصة في رواية فاطمة، جاءته عندما اشتكينا نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أن الهدايا قد تأتي دائما في الأيام التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، فأرادت كانوا يعني ينتظرون الصحابة عندما يأتي النبي إلى عائشة فيهدون له عند عائشة، فيعني اشتكينا يعني أن هم يعني لا يكون ذلك، فأرادوا أن يعني يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فدخلت أظن حفصة لما أكون واهم أو مسلمة ما أذكر الآن والله، لكن في رواية أخرى لفاطمة عموما في التكليم، فدخلت عليه تسأله في ذلك، فقال أتحبينني أو يعني في رواية لفاطمة أتحبينني، وفي رواية في رواية فاطمة قالت أتحبينني، قالت نعم، قال لا تسأليني عن عائشة أو لا تسأليني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي، في رواية أخرى لزوجته إحدى زوجاته الثانية قال والله ما نزل جبريل أو نزل الوحي في لحاف أحدكن وكان ينزل في لحاف عائشة، فكان الوحي ما يأتي في لحاف أحد إلا لحاف عائشة رضي الله عنها وأرضها، فبين لهم بأن عائشة لها المنقبة، حتى أنها أرادت كانت عائشة رضي الله عنها أرادت تبين هذه المنقبة جلية واضحة وتريد أن تتفاخر بين نساء مثلا بذلك، وأشهر من ذلك حديث الأحباش عندما كانوا الأحباش يلعبون وكانت هي صغيرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يريها لعب الأحباش، وقالت وما كان لي كما جاء في الرواية ما كان لي شيء في أن أنظر إليهم، ولكنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها على ظهري وخدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت وكان نساء النبي ينظرون إليها وكانوا يرونها، وهي قد تقول ما كان لي في النظر، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتفيتي، فتقول لا لأنها تريد فقط أن تريهن حظوة عائشة عندهن، يعني كيف هي قدر عائشة، وكانت خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يحملها، فأراد أن تبين مكانة عائشة رضي الله عنها ومكانتها عند نفسها وعند زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل علي الغرفة، وهذا الحديث يعني يتسامح فيه ولكن نستأنس بالرواية بالسند، فقالت تقول لا تحبني، فيقول نعم، فقالت كيف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بطرف ثوبها ويعقده عقدة فيقول هكذا، يعني كأن حبه معقود عليها كالعقدة هذه، فكانت تضحك، فعندما كانت تجلس في يعني مناسبة يأتي النبي يجلس معها وفي حضور الصحابية زوجاته، فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم تنظر إليه تقول كيف حال العقدة، فيضحك النبي وهي تضحك، وهما تعلم أن النساء لا يعلمنا، لكن هي تريد فقط أنها يعني تظهر يعني تتأكد، فتقول له كيف حال العقدة، فيقول لها كما هي من قبل، يعني هو أكد ما كانت من قبل أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت الأحاديث هذه يتسامح بها، ولكن هذا كله يبين من قبل عائشة، هذا الذي معنى الحديث أيضا يبين حظه أو يعني شيء يعني كان لعائشة رضي الله عنها لم يكن عند غيرها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفاه الله عز وجل وقبض قبض في ما بين في حجر عائشة، قبض ما بين نحرها وفي حجرها، أو قبض ما بين كما قالت بين يعني الترقوة وبين النحر، وهذه لا شك من مناقب عائشة، حتى أنه في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعني يتطبب عند عائشة، ولكنه يعني كان يقول أين أنا اليوم؟ أين أنا الليلة؟ أين أنا الليلة؟ فكأنه يريد أن يعرف أين مكانه بين نساء النبي، وكان يقسم بينهن، فلما كثر هذا السؤال أين أنا الليلة؟ أين أنا الليلة؟ علمنا بأنه ما يريد إلا أن يذهب لعائشة، فقالوا له أتريد أن تذهب عند عائشة تتطبب عند عائشة؟ قال نعم، فأرسلوه إلى علموا بأنه ما يسأل هذا السؤال إنه يريد أن يعرف أين هو أين يوم عائشة يكون هناك، فكان عند عائشة، فجلس أيام مرضه الأخير بابي وأمي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، فكانت عائشة التي تطببه وتمرضه حتى توفي بين حجرها، حتى كانت تقول بأنه تتفاخر بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض إلا في حجرة. هذا الحديث كان في آخر لحظات النبي صلى الله عليه وسلم، آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فيها عائشة رضي الله عنها وأرضاه دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق هذا الصحابي الجليل هذا أخو لعائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهو يقال أنه أسلم يقال انه اسلم في قبل في الحديبيه، والله اعلم ما ادري، خلينا نتاكد. نعم، في هنة الحديبية، صحيح، أسلم عبد الرحمن رضي الله عنه في هنة الحديبية وحسن إسلامه، وقد هاجر قبل فتح مكة، هاجر يقال مع معاوية بن أبي سفيان، هاجر مع معاوية رضي الله عنه جميعا، وكان اسمه قال عبد الكعبة، ثم غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الرحمن، وكان قال من أشجع قريش وأشد ويعني أكثرهم دقة ورميا بالسهام، وحضر اليمامة مع خالد بن الوليد وقتل 7 من كبار اليمامة، وقيل أنه قتل يعني حكيم اليمامة أو قتل محكم اليمامة ابن طفيل، رماه بسهم فقتله رضي الله عنه، مات بالحبشي وهو جبل بين مكة وعلى بعد من 6 أميال من مكة، وهو أخ الأكبر لعائشة رضي الله عنها وأرضاه. هذا الصحابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت على النبي: وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأيده فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيده يعني تابعه ببصري، أيده، أنت محتاج نظارة مثلي، فأبده عندكم في أبدا ولا ما عندكم؟ أبدا. مش شايف. أبدا. تشوف إيش مش ولا أنا مش شايف أنا كمان. أبدا. هنا في أبدو. في أبدو؟ نعم صحيح. ركز النظر فيه. طيب. فأبده النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصره، فأخذت السواك فقدمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، فما رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، إلى آخر الحديث نبين. والمعنى العام للحديث أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت دخل عليه أبو بكر يعوده، وكان مع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سواك رطب أو سواكا له، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم أو ركز النظر فأبده، أي ركز النظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك، فلمحت عائشة رضي الله عنه وأرضاه، سنبين في هذه الفوائد من هذا أيضا مستنبطة، فأنا لمحت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يركز النظر في هذا السواك، فقالت له: تريده؟ فأومأ برأسه نعم، فقال فأخذته من عبد الرحمن فقدمته، يعني قلبته عن المكان الذي لا يستاك به عبد الرحمن، خلفه المكان الثاني العكس، فقدمته أي قدمت منه شيء، ثم لينته له طرته ثم أعطته، فقالت: فاستاك النبي صلى الله عليه وسلم استواك لم يستاك مثله أبدا، يعني أحسن ما يستاك المرء، استاك بذلك، ثم أعطاها أخذته منه، ثم نظر إلى السماء وإلى أعلى، فقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، ثم فاضت الروح صلى الله عليه وسلم ومات بعد ذلك، فكان هذا آخر شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستياك، ثم مات، ثم قالت: مات بين حاقنتي وداقنتي، أو كما جاء في يعني الحاقنة والداقنة، وبعضهم قال بين الترقوة وبين بداية النحر، وبعضهم قال بين الصدر والبطن، وكل هذا يعني لا إشكال في ذلك. هذا المعنى العام للحديث. هناك بعض المسائل سنبينها. أولا بينا التعريف بعبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه. المسألة الثانية أو مسائل الحديث، وهو الاستياك، جواز الاستياك بالسواك الرطب، لأن قالت بأن السواك الذي كان مع عبد الرحمن سواك رطب يستنى به، أي هناك سواك جاف وسواك رطب، فهذا فيه جواز، قالوا الاستياك بالسواك الرطب. أيضا فيه من المسائل بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخذت السواك من عبد الرحمن فقدمته، فلك أن تستاك بسواك الغير، وهذه طبعا إن لم تكن تعافيه، يعني أحيانا المرء، وطبعا هذه يعني سنتكلم أن سنة السواك غائبة، لا أحد معنى سواك من الله المستعان، سنبين أن السواك هذا يعني من السنن المؤكدة، الذي يعني عندما فرط فيها حتى أن بعض يعني يورد، وإن كان يتسامح في الأسانيد، بعض المسلمين كانوا في غزوة، ما أدري في الصحابة أو في التابعين، فكانوا في حصار مع القوم، وهم لا يفتح لهم، والمسألة طالت، فقالوا: ننظر أي ما السبب في أننا لا يفتح لنا ولا يستجاب لنا؟ هل نحن مفرطون في سنن من السنن؟ فنظروا جميعا قالوا نعم نحن. هل أحد معه سواك؟ قالوا لا. إذن نحن مفرطون في السواك. فقالوا وجدوا بأنهم لا أحد معه سواك، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدة. فأرسلوا أحدهم بأنهم يذهب إلى شجر فيقطع لهم السواك، فقطع لهم السواك ليستاكوا. فنظر العدو فقالوا هؤلاء ما يشحذون الشجر إلا أنهم يريدون أن يأكلون غدا. فضرب الرعب بيقال في العدو، وكان الفتح لهم ثاني يوم. فقالوا هذه سبحان الله سنة من السنن هجرت. فلما الكلام السند يتسامح فيه قلت حتى لا يشكل عليه أحد يقول ثبت أم لم يثبت، أقول من باب السير. فالشاهد بأن ترك سنة من السنن المؤكدة نظير شؤم إن صح القول، وهذا يعني إن دل على تهاون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال فلذلك لو كان الأخ مثلا حريص على السواك ورأى مع أخيه سواكا يمكن له أن يأخذه، وإن كان يعافي أن هذا الموضع فيقلبه ويقدمه ويأخذ أو يقسمه نصفين ويأخذ نصف له ويستكبي، لأن هذا فعل عائشة رضي الله عنها وارضاه، لأن أخذت السواك من عبد الرحمن فسوته وطيبته للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطته له، فيه جواز أن يستاك بسواك الغير بعد التطهير والتنظيف، وهذه أيضا مهمة كما سنبين. أيضا من المسائل المهمة في هذا الحديث جواز العمل بالإشارة، جواز العمل بالإشارة أو بما يفهم من الإشارة، والدلالة بأن عائشة رضي الله عنها عندما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر يركز النظر في في في في السواك فقالت له تريده، فقال فأومأ برأسه، فعملت بهذه الإشارة. وإن كان طبعا هذا خلاف عند الأصوليين بأن الأصل عندهم بالعمل بالقول والفعل، ولكن الصحيح أن الإشارة أيضا معتبرة في أكثر من روايات أخرى بحديث أخرى، ولكن هذا فيه جواز العمل بالإشارة. في الحديث إشارة إلى جواز أو دلالة على جواز العمل بالإشارة كما بينا. المسألة الخامسة التي معنا مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، وما معنى الرفيق الأعلى ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى. ولأن الرفيق هنا جاءت بمعنى أو جاءت مفردة ولكن هي بمعنى الجمع، يعني الكلمة مفردة ولكن هي مقصود بها الجمع، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ثم يخرجكم طفلا. هو طفلا جاء هنا مفرد لكن يقصد به الكل يخرج طفل. ثم أضيف الرفيق الأعلى هنا بمعنى العالي، واختلف في تأويل أو معنى الرفيق الأعلى، فيها أقوال، منها بعضهم قال إنه اسم من أسماء الله عز وجل، وهذا يعني أنكره الزهري لأنه هذا الحق وليس باسم. والثاني قالوا بأن مقصود بالرفيق الأعلى جماعة الأنبياء عليهم صلوات الله عز وجل كما سيأتي معنا، والذي يدل معه كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في الحديث الآخر مع الذين أنعم الله، في حديث آخر رواية تانية قال فيها النبي مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فكأن هذا المقصود هنا بأن الرفيق الأعلى وهم النبيين كما أتى في قوله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله، ثم جاءت في الآية الأخرى وحسن أولئك رفيقا. رفيقا هم المقصود هنا بصراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم. فتجمع الآيات كلها بأن المقصود هنا من الرفيق الأعلى هم جماعة الأنبياء الذين أنعم الله عليهم، وجاءت في قوله سبحانه وتعالى وأولئك حسن وحسن أولئك رفيق. وبعضهم قال بأن الرفيق الأعلى المرتفق الجنة نفسها، وبعضهم هذا الثالث تأويل، وبعضهم قال أن الرفيق الأعلى هو يقصد به الجنة، رفيق مرتفق الجنة يعني مكان في الجنة، مكان الجنة. والرابع قالوا بأن اسم لكل سماء، كأن الرفيق الأعلى هذا السماوات، وهذا خطأ لأن الرفيق الأعلى ليس هو يقصد الرفيع الأعلى، السماء بمعنى الرفيع تأتي ليس الرفيق. فهذا يعني يخلص من ذلك بأن الأقرب للصواب والرفيق الأعلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب بأن يكون مع النبيين صلوات الله عليهم في الرفيق في العلو في الرفيق الأعلى بجوار ربه عز وجل. فهذه أحد التأويلات. وقال الشيخ يعني ابن دقيق العيد في ذلك أيضا قال ويجوز أن يكون الأعلى من الصفات اللازمة التي ليس لها مفهوم، يعني كما يعني كأن الأعلى هنا ليس له مفهوم، ليس له هناك أعلى وغير أعلى، يعني كأنه هو يعبر عن الرفيق، والرفيق لا يكون إلا في العلو. يعني كأن الأعلى هذه يعني نقول صفة لازمة، ليس لها، ليس هناك أعلى وأقل. فاهمين المسألة؟ كقوله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله ومن يعبد من دون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له. فهو لا هناك لا برهان أبدا لأحد يدعو مع الله عز وجل. أو كما جاء في قوله سبحانه وتعالى أيضا قال: ويقتلون النبيين بغير حق. هو لا أحد يقتل النبيين بحق، فكان بغير حق هذه زيادة. كذلك الرفيق الأعلى، فكأن المقصود هنا الأعلى هي صفة لازمة، وليس هناك درجات في العلو يعني عند ذلك. لا، ده سيؤتى المقام المحمود، لكن هو لما قال في الرفيق الأعلى يعني مع النبيين وجماعة الأنبياء في الرفيق الأعلى. مش المقام المحمود. نعم، يبقى تقصد المكان نفسه يعني؟ الرفيق يعني المكان اللي هو المقام المحمود؟ لا إشكال، بس هو ما أحد قال بأنه المقصود هنا بالرفيق الأعلى المقام نفسه المحمود، هو سيؤتى المقام المحمود، لكن هو لما قال الرفيق الأعلى ويقصد هنا رفيق مع الأنبياء والأنبياء الذين قبله يعني، لأن هي جاءت في الآيات جمع بالآيات قالوا حسن أولئك رفيقة، ثم جاء في صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقة، فهو الرفيق مع من؟ مع النبيين والصديقين والشهداء، هذا هو جمعا بين الآيات. ثم جاء في الحديث: ثم قضى أي مات النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قضى بعد أن كرر هذه الكلمة ثلاثة، بل مع الرفيق الأعلى مع الرفيق الأعلى. فبعض أهل العلم قالوا بأن هذا يحسن عند موت الرجل أن يلقن هذه الكلمة، وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن النبي قد صرح، يعني بعضهم قال أن النبي كان آخر كلامه بل الرفيق الأعلى، فبعضهم قال يعني هذا يحسن أن يعني يلقن بها الذي يحتضر أو شيء بالرفيق الأعلى، ولكن جاءت تصريحا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قالت: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فكأن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. وهذه تظهر في هذا الدعاء بأنه الحقني بالرفيق الأعلى، أي الحقني مع الأنبياء اللي هم بالرفيق الأعلى. فقالوا هذه ليست دلالة على أن يلقن الموتى، بل جاء التصريح، فما لم جاء التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم بلا إله إلا الله، فيكون هذا هو الصحيح. وأما هذه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد في هذا الحديث جواز الدخول على المريض وهو يحتضر، جواز الدخول على المريض وهو يحتضر إذا كان لا يكره ذلك، إذا كان المريض لا يكره ذلك ففيه جواز أن يدخل المرء على المريض حتى في حال احتضاره ولا يحبس عنه إلا أن يتأذى المريض من ذلك. أيضا مسألة مهمة جدا: نفوس أهل الإيمان تتعلق بالطاعات ولو في آخر أحوالهم، نفوس أهل الإيمان تتعلق بالطاعات ولو في سياق الموت. من أين هذا؟ نعم فعلا، مثلا وهو في آخر حياته صلى الله عليه وسلم تعلق بالطاعة والاستياك، وهذه تدل على أهل الإيمان وأهل الطاعات حتى في مرض، حتى في آخر عمرهم يعني يتعلقون بالطاعات ويحرصون عليها، وهذا يعني داء بالصالحين. وقد جاءت أيضا نظائر من السنة من قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا يعني إذا كانت الساعة ستقوم وفي أيدي أحدكم فسيلة فليغرسها، مع أنه ما إن الساعة ستقوم يعني ولن ننتظر إلى أن يغرس هذه وترتقي له، ولكن هذا عمل يعني ولو حتى لو كانت الساعة ستقوم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته في لحظات صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل طاعة ويلقى ربه بهذه الطاعة فاستاك قبل ذلك. أيضا منها استناد الرجل من على زوجته في محضر الأقارب ولا حرج في ذلك، يعني هذه ليست أحيانا يعني هذه في دلالة على أن المريض له أو الرجل يستند على زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجر عائشة رضي الله عنها وارضاه، ودخل عليها أخوها فقالوا لا حرج في أن يستند الرجل على زوجته في حضور الأقارب، وهذا مما لا يعني يخدش الحياء وليس فيه نقص للمروءة، وطبعا بما لا يكون يعني يؤدي إلى ما هو زيادة عن ذلك. ولكن مبدئيا مسألة أنه جواز ففيها دلالة على هذه المسألة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة المهمة هنا أيضا مراعاة الزوجة لزوجها، وهنا لفتة مهمة جدا تبين لك يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذه فقيها العالمة التي يعني نشر علمها وفقات حتى أن الصحابة كانوا يرجعون إليها، هي من دقة يعني عموما مناقب الزوجة مع زوجها أن تلمح الزوج، أن تعلم ماذا يريد الزوج، فهذه من فقه المرأة مع الزوج أنها تعلم صفاته، تعلم ما يحبه ما لا يحبه، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما لمحت النبي صلى الله عليه وسلم يركز فقط في السواك قالت تريده، فهي كانت لا يعني لا نظرها لا ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تترقب ماذا يريد وتفهم من إشاراته ومن عينه ماذا يريد. وهذا لا شك بأن هذه من فقه الزوجة مع زوجها أن تراعي الزوج وتخدمه. هذه أيضا يستنبط من الحديث خدمة الزوجة لزوجها في مرضه وغير ذلك. أخيرا مزية السواك الرطب وأن له مزية عن السواك الجاف لأنه يمكن أن يقدم ويخفف ويطيب فيستخدم ويمكن أن يعني يستعمل لأكثر من أحد. الحديث الذي يليه معنا في هذا الباب الذي نختم به حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع أع بهذه بضم الهمزة كأنه يمثل لنا صوت الذي يستاق الذي يتقيأ فعندما تقيأ يأتي بهذا اللفظ أع فكأنه يبين حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك باللسان كأنه يبالغ كما سنبين في الاستياك حتى أن السواك يدخل إلى آخر اللسان فكأنه يتقيأ يأتي بأنه يعمل يتقيأ فيأتي بالصوت هذا الذي كأنه يقول أع يتهوع يعني كأنه يتقيأ بالصوت. المعنى في الإجمال لهذا الحديث بأن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب وكان السواك كما سنبين بيان مسألة فضل الرطب على الجاف ثم قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع السواك على طرف اللسان وهذه كما سنبين أن السواك إما يستاك به عرضا للأسنان أو يستاك به طولا للسان فإن أراد أن يستاك لتنظيف الأسنان فيستاك بالعرض وله أيضا كما جاء في هذا الحديث بأن للمرء أن يستاك باللسان يعني ينظف اللسان يعني ليست الأسنان فقط أيضا له أن يستاك على طرف اللسان ويأتي باللسان كله ولكن الاستياك باللسان قالوا بالطول والاستياك بالأسنان أو للأسنان يكون بالعرض وهذا أيضا فوصف بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في الاستياك باللسان حتى أنه كأنه سيتقيأ. هنا مسائل من هذا الحديث مشروعية السواك أيضا بالعود الرطب ومشروعية المبالغة في التسوق لأن ما كان أبو موسى يبلغنا أو يوصف لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة إلا أنه يدل على أن النبي كان يبالغ حتى في التسوق لدرجة أنه كأنه سيتقيأ. وفيه أيضا جواز الاستياك على اللسان وطرف اللسان يكون بالطول كما بينا والأسنان يكون بالعرض. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث جواز استياك الإمام بحضرة الرعية أو جواز استياك الرئيس أو الولي أو الكبير بحضرة أو الشيخ بحضرة الطلبة أو مثلا الرئيس بحضرة المرؤوسين لأن النبي صلى الله عليه وسلم استاك وهذه ليس فيها خدش للمروءة وليس فيها انقاص من الولي لأن كما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو موسى بأن النبي كان يستاك وهم في حضرته صلى الله عليه وسلم فهذا ليس فيه شيء بأن يبين ذلك هذه العبادة. هذا يعني الحديث نختم بالكلام عن يعني نجمل الكلام في باب السواك ونبين بأن السواك حقيقة من أهم السنن التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبيننا عدة مواضع كثيرة جدا يستكفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويستخدم فيها السواك وأنها من السنن المؤكدة الذي لولا أن يشق على الـ الـ الـ على يشق على المرء على الأمة لأمرهم بالسواك حتى أن أهل العلم من هذا الحديث قالوا يعني أن يستنبط من فوائد المستنبطة بأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة صحيح؟ أين الاستنباط من هنا؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة قش وفرد عليهم ناس كثير سيخلطون طب أين المفسدة وأين المصلحة؟ المفسدة ترك الواجب المصلحة المفسدة يبلون أو أمرهم سيتركون الواجب والمصلحة المصلحة الاستياك فضل السواك فهو قدم المصلحة أو قدم المفسدة درع المفسدة بالمصلحة بأنهم منعهم أو منع أن يأمرهم أو لم يريد أن يأمرهم حتى لا يشق عليهم مع أن هناك مصلحة من السواك في ذلك فقال أهل العلم بأن درع المفسدة مقدم على المصلحة ولها نظائر حد يعلم من النظائر في الشرع لها نظائر لها نظائر في الشرع طب سريعا قبل الإقامة انا كنت حديث السيده عائشه اللي هو ده لولا مقامك حديث حديث نعم حديث عائشه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا ان امتك ان قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبه وبنيتها على قواعد ابراهيم عليه السلام. فهذا يبين بان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن ان يرجع للكعبه الى قواعد ابراهيم بالمفسده التي كانت ستحدث بان قومه حديث عهد بكفر اي كان يشق عليهم هذا الامر. ايضا السواك هو من سنن الفطره وسنن المرسلين فكل المرسلين جاءوا بالسواك وهذه سنه نقول بان حري بالمسلمين ان يتخلقوا بها وان يحرصوا على ان يفعلوها. فالسواك يعني ولا يشترط فيها كما بينا عود الاراك وان كان عود الاراك يعني طبيا قالوا بان فيه ماده تساعد على ازاله الفضلات او تنقيه الفم وتغيير الرائحه وحمايه الاسنان وغير ذلك وان كان هذا فضل يعني هذه من ما جاء الشرع أولا به ولا مانع أن الطب يؤيد الشرع في ذلك ولكن نقول هذه هذه ميزة لعود الأراك. ولكن إن لم يجد الأراك فاستخدام الفرشة مثلا بعضهم قال أهل العلم تبع استخدام الفرشة يفرع على استخدام السواك أم لا هل لم يجد يعني استاك بالفرشة يعني نظف بالفرشة قلنا إن قلنا العلة التنظيف وتنقية فالفرشة تنزل منزلة العود الأراك ولكن ليس الفضل للفرشة كما الفضل للأراك لأن السنة جاءت في الأراك والسواك فنقول بأن الفضل والأجر لا شك في ذلك ولكن يجوز من عنده ليس عنده السواك أن يستخدم الفرشاة لأن العلة ستتحقق أيضا وهو التنظيف وتغيير أحد الفم وغير ذلك ولكن تفاضل الأجر بأن السواك أعظم أجرا واتباعا للسنة عن غير ذلك ولكن يجوز لمن لم يجد السواك أن يستخدم أي شيء خشن أو يستخدم عودا آخر أو يستخدم حتى بعدون الإصبع أو الفرشة حتى يغير الرائحة وينقي الفم ويزكي ذلك. وهذا يدل على أن هذه من النظافة هذا الدين وأن الدين هذا نظيفا يحب النظافة وأن هذا الدين يحب الجمال فما يعني فجاءت الشريعة الغراء بالحث على السواك حتى يكون المرء نظيفا عندما يصلي عندما يتوضأ عندما يلقى الناس عندما يكون في مكان هذه يعني دل على سماحة هذا الدين وحرصه على نظافة الأفراد نظافة البدن كما نظافة القلوب. أيضا يستفاد من هذا الحديث بأن فضل عائشة كما بينا والأحاديث كلها التي مرت معنا فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا في حجرها وفي بيتها وقد بينا ذلك كثيرا. هذا آخر ما يقال في باب السواك وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة في باب المسح على الخفين.